إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من ركن الإيمان بالكتب من أركان الإيمان شرع في بيان الركن الذي بعده، وهو الإيمان بالرسل. قال رحمه الله: ما دليل الإيمان بالرسل؟ وأجاب بقوله: أدلته كثيرة من الكتاب والسنة، منها قوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: آمنت بالله ورسله. والحديث في الصحيحين من رواية عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما معنى الإيمان بالرسل؟ وأجاب بقوله: هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا منهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه، وأن جميع المرسلين صادقون مصدقون بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهديون مهتدون، وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون، وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به، لم يكتموا ولم يغيروا ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوه، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ وأنهم كلهم كانوا على الحق المبين، وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، يشير إلى قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، واتخذ محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خليلا، يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه من رواية ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا، وإن صاحبكم خليل الله عز وجل صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ رحمه الله: وكلم موسى تكليما، يريد قول الله تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، ورفع إدريس مكانا عليا، يريد قول الله جل وعلا: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يريد قول الله تبارك وتعالى: إنما المسيح ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات، يريد قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فهذا معنى الإيمان بالرسل كما ذكر الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. ثم سأل فقال: هل اتفقت دعوة الرسل فيما يأمرون به وينهون عنه؟ وأجاب بقوله: اتفقت دعوتهم من أولهم إلى آخرهم على أصل العبادة وأساسها، وهو التوحيد، بأن يفرد الله تعالى بجميع أنواع العبادة اعتقادا وقولا وعملا، ويكفر بكل ما يعبد من دونه. فهذا هو دين الإسلام بالمعنى العام، وقد اتفق على ذلك جميع المرسلين، فكلهم أرسلهم ربهم تبارك وتعالى بهذا الإسلام العظيم. إن الدين عند الله الإسلام، والمرسلون جميعهم مسلمون، وهم داعون إلى دين الإسلام بهذا المعنى من أولهم إلى آخرهم، يدعون إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده. وهذا هو التوحيد الذي أرسل الله تبارك وتعالى به جميع الأنبياء والمرسلين، بأن يفرد الله تعالى بجميع أنواع العبادة اعتقادا وقولا وعملا، ويكفر بكل ما يعبد من دونه جل وعلا. وأما الشرائع وأما الفروض المتعبد بها، فقد يفرض على هؤلاء من الصلاة والصوم ونحوها ما لا يفرض على الآخرين، ويحرم على هؤلاء ما يحل للآخرين، امتحانا من الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فاتفقت دعوة الرسل فيما يأمرون به وينهون عنه فيما يتعلق بالتوحيد والشرك، فجميعهم يأمر بالتوحيد وجميعهم ينهى عن الشرك. وأما مفردات الشريعة فيما يحل ويحرم وفيما أوجب الله على العباد من الفرائض والعبادات، فإن هذا يختلف باختلاف الأمم، وهي رحمة من الله تبارك وتعالى بالناس، إذ جعل الله تبارك وتعالى الشرائع على هذا النحو حتى جاء خاتم المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهيمنت شريعته كما هيمن دينه والكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى عليه على جميع ما قبله من الشرائع والكتب، فهو ناسخ لها، يقر منها ما شاء الله تبارك وتعالى وينسخ ما دون ذلك، والمصير بعد ذلك إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يقبل من أحد دينا سوى الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فبين ربنا تبارك وتعالى أن الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمعنى الخاص، بمعنى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من العقيدة والعبادة والمعاملات والأخلاق والسلوك، بين أن هذا الدين هو الدين المرضي عنده، ولا يقبل الله تبارك وتعالى من أحد سواه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما الدليل على اتفاقهم في أصل العبادة المذكورة؟ قال: الدليل على ذلك من الكتاب على نوعين، مجمل ومفصل. أما المجمل فمثل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فهذا هو الدين الذي جاء به جميع المرسلين، عبادة الله تبارك وتعالى والكفر بكل ما يعبد من وما دون ربنا تبارك وتعالى. وأما المفصل فمثل قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فإن نوحا عليه السلام أمر بتوحيد الله تبارك وتعالى وبالكفر بكل ما يعبد من دونه، لأن المرسلين جاءوا جميعا بالنفي والإثبات. اعبدوا الله يأمرهم بعبادة الله تبارك وتعالى وحده، ما لكم من إله، هذا هو النفي، غيره هذا هو الإثبات. والمرسلون أجمعون دينهم النفي والإثبات، نفي العبادة عن كل ما سوى الله تبارك وتعالى، وإثبات العبادة لله تبارك وتعالى وحده. بهذا جاء نوح عليه السلام، ما لكم من إله غيره، وكذلك جاء بها صالح عليه السلام، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكذلك قال هود لقومه، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذه هي التي قالها شعيب أيضا، وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال إبراهيم لقومه مثل هذا أيضا، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقال موسى إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، إلى غير ذلك من الآيات البينات. فهذا دليل مفصل من كتاب ربنا أن جميع المرسلين أتوا أقوامهم بالنفي والإثبات، جاءوا بالكلمة الطيبة لا إله إلا الله، ومعناها نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله، وإثبات العبادة مستحقة لله رب العالمين. لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، ولا معبود بحق إلا الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما دليل اختلاف شرائعهم في فروعها من الحلال والحرام؟ قال رحمه الله في الإجابة عن هذا السؤال: قول الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة. ومثله قال مجاهد وعكرمة والحسن البصري وقتادة والضحاك والسدي وأبو إسحاق السبيعي، وفي صحيح البخاري وعند مسلم أيضا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نحن معشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد. هذا الحديث متفق على صحته. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا يشير إلى أن أصل دين الأنبياء واحد، وإن كانت شرائعهم مختلفة، كما أن أولاد العلات أبوهم واحد وإن كانت أمهاتهم شتى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: الأنبياء إخوة من علات وأمهاتهم شتى ودينهم واحد، فليس بيننا نبي. وهذا لفظ مسلم رحمه الله. أولاد العلات هم الإخوة لأب من أمهات شتى، وأولاد الأعيان الإخوة لأبوين، وأولاد الأخياف أمهم واحدة وآباؤهم أشتات. فذكر الشيخ رحمه الله الدليل من الكتاب والسنة على اختلاف شرائع الأنبياء في الفروع من الحلال والحرام، وهي متفقة في أصل الدين في التوحيد الذي جاء به جميع المرسلين، فدين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واحد، وإن تنوعت شرائعهم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الأنبياء إخوة لعلات. دين الأنبياء هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. فهذا هو الدين الذي أرسل الله تبارك وتعالى به جميع المرسلين، هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. قال تعالى عن نوح عليه السلام: وأمرت أن أكون من المسلمين. هذا يقوله نوح نفسه: وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وقال تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال عن المسيح عليه الصلاة والسلام: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال تعالى في من تقدم من الأنبياء وعن التوراة: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقال تعالى في ملكة سبأ أنها قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فالإسلام هو دين الأنبياء جميعا، وهو الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له تعالى كان مستكبرا، وكل من المشرك والمستكبر عن عبادة الله كافر بالله العظيم. والاستسلام لله يتضمن عبادته تعالى وحده، وأن يطاع وحده، وذلك بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت. فإذا أمر في أول الإسلام بأن يستقبل بيت المقدس، ثم أمر بعد ذلك باستقبال الكعبة، كان كل من الفعلين حين أمر به داخلا في الإسلام. فالدين هو الطاعة، وكل من الفعلين عبادة لله. وإنما تنوع ما تنوع من صور الفعل بأمر الله تبارك وتعالى، كما توجه المصلي حيث أمره ربه تبارك وتعالى أن يتوجه، فكذلك الرسل دينهم واحد، وإن تنوعت الشرعة والمنهاج والوجه والمنسك، فإن ذلك لا يمنع أن يكون الدين واحدا، كما لم يمنع ذلك في شريعة الرسول الواحد، كما مر في حال استقبال بيت المقدس أولا، ثم جاء الأمر باستقبال البيت الحرام ثانيا، وهذا في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا دين وتسليم. فكذلك الشأن في اختلاف ما جاء به النبيون والمرسلون من الشرائع. دين الأنبياء واحد، وإن تنوعت شرائعهم، فقد يشرع الله تبارك وتعالى في وقت أمرا لحكمة، ثم في وقت آخر يشرع ربنا أمرا لحكمة، فالعمل بالمنسوخ قبل نسخه طاعة ودين، وبعد النسخ يجب العمل بالناسخ لا بالمنسوخ، فمن تمسك بالمنسوخ وترك الناسخ فليس هو على دين الإسلام الحنيف، ولا هو بمتبع لأحد من الأنبياء. لهذا كفر اليهود والنصارى لأنهم تمسكوا بشرع مبدل منسوخ. فإن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نسخ ما جاء به ما كان من الأديان قبله، فمن تمسك بما كان قبل محمد صلى الله عليه وسلم وكفر به كان كافرا بالدين الذي جاء به النبي الذي يدعي أنه ينتمي إليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، والأمة المشار إليها هي أمة الدعوة لا أمة الإجابة. فإن الله تبارك وتعالى جعل العالم كله إنسه وجنه أمة دعوة لنبيه الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، فأرسله الله رب العالمين لجميع من في الأرض من الإنس والجن على اختلاف أماكنهم وألسنتهم وأوطانهم وأزمانهم من مجيئه إلى قيام الساعة، فكلهم أمة الدعوة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. فمن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أمة الإجابة، ومن بقي على حاله لم يخرجه ذلك عن أن يكون من أمة الدعوة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسل لعموم الثقلين من الإنس والجن إلى أن يقيم الله تبارك وتعالى الساعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. فالله رب العالمين نسخ بشرعه ودينه جميع الشرائع والأديان. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أنه يشرع لكل أمة ما يناسب حالها ووقتها، ويكون كفيلا بإصلاحها متضمنا لمصالحها، ثم ينسخ الله ما يشاء من تلك الشرائع لانتهاء أجلها. كان ذلك قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما للأنبياء والمرسلين إلى جميع الناس على الأرض على امتداد الزمان إلى يوم الدين، شرع له شريعة شاملة صالحة يصلح لها كل زمان وكل مكان، لا تبدل ولا تنسخ، فلا يسع جميع أهل الأرض إلا اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم والإيمان به. وقد أرسله الله تبارك وتعالى على موعد من ارتقاء أهل الأرض في استلهامهم مكنونات أسرار المادة في الأرض، حتى صار العالم كله كأنه قرية واحدة كالبلد الواحد، ولم يكن ذلك كذلك قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما بقي مكان في الأرض إلا وفيه ذكره صلى الله عليه وآله وسلم، ليقطع الله تبارك وتعالى الأعذار على الناس. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الآيات التي أنزلها الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيها خطاب لجميع الخلق من الجن والإنس على اختلاف أجناسهم، ولم يخص العرب وحدهم بحكم من الأحكام، بل علق الأحكام باسم كافر ومؤمن ومسلم ومنافق وبر وفاجر ومحسن وظالم وغير ذلك من الأسماء المذكورة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فليس في القرآن والحديث تخصيص العرب بحكم من الأحكام الشرعية، وإنما علق الأحكام بالصفات المؤثرة فيما يحبه الله وفيما يبغضه الله. واجتهد بعض العلماء فظن اختصاص العرب ببعض الأحكام، فكان مخطئا في اجتهاده مخالفا من جمهور أهل العلم. نزول القرآن بلسان العرب إنما هو لأجل التبليغ، لأنه بلغ قومه صلى الله عليه وسلم أولا، ثم بواسطة قومه هؤلاء بلغ سائر الأمم، وأمره الله بتبليغ قومه أولا ثم تبليغ الأقرب فالأقرب، كما أمر بجهاد الأقرب فالأقرب. وليس هذا تخصيصا، وإنما هو تدرج بالتبليغ، وهذا ما تقتضيه طبائع الأمور. فبين ربنا تبارك وتعالى أن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم مرسل إلى عموم أهل الأرض من الإنس والجن. قد يقول قائل: ولكن كيف تقوم الحجة على الخلق في الأرض ولم يرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بلسان العرب ولغتهم؟ والحق كما يقول كثير من علماء اللغة إن اللغة العربية هي أم اللغات وسيدة اللغات، وهي التي صفيت وهذبت وصارت منقاة من كل شوب، أنزل الله تبارك وتعالى بها القرآن المجيد. والدليل على أنها كذلك أن الدول والأمم المفتوحة والأقطار التي دخلها نور الإسلام لم يجبر أهلها على الدخول في دين الله تبارك وتعالى، فمن كان منهم من أهل الكتاب أقر على ما كان عليه إن شاء على أن يؤدي الجزية وهو صاغر، وصارت له ذمة عند المسلمين. ولكن هذه الأقطار المفتوحة دخلت في دين الله تبارك وتعالى من غير جبر، بل إنهم تعلموا اللغة العربية وبقوا على دينهم، لأن كتاب الله تبارك وتعالى الخاتم المنزل من عند الله تبارك وتعالى يعمل عمله في النفس الإنسانية، لأنه لم يحرف ولم يبدل ولم يغير ولم يصحف ولم يدخل عليه زيف بزيادة ولا نقصان. فلما خلي بين تلك الشعوب وكتاب الله تبارك وتعالى تعلموا اللغة العربية وعشقوها، حتى كان البطارقة في الأندلس كما هو ثابت من رسالة الفارو، وكان بطرقا من بطارقتهم، أرسل رسالة إلى بعض أصدقائه يشكو فيها أن أولئك الذين كانوا على دينهم ما زالوا من قومه يكتبون باللغة العربية ما يضارع ما يكتبه أهلها من شعر ونثر ومواضعات إلى غير ذلك. فلما خلي بين الناس ودين الله تبارك وتعالى دخلوا في دين الله أفواجا وتعلموا العربية. لم يرسل ربنا نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم للعرب خاصة، وإنما أرسله الله رب العالمين للدنيا كلها، إنسها وجنها إلى قيام الساعة. ومنه تعلم أنه يجب على كل من دخل دين الإسلام، يجب عليه أن يتعلم من اللغة العربية ما يفهم به ما أوجب الله تبارك وتعالى عليه من أمور دينه، وأن يفهم كتاب ربه تبارك وتعالى وحديث نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا واجب على كل مسلم، وقد صار المسلمون في هذا الأمر على السواء، فكثير ممن ولدوا في ديار الإسلام وبين أقوام يتكلمون باللهجات العامية التي ليست إلى العربية في شيء، كثير من هؤلاء الأعاجم لسانا سواء بسواء، فهم لا يفهمون العربية كما لا يفهم أولئك العربية. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فعلى المسلمين أن يجتهدوا في معرفة اللغة التي أنزل الله تبارك وتعالى بها القرآن العظيم ونطق بها النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واحد، وهو من إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى مع النهي عن الشرك والفساد. هذا هو الدين الذي جاء به المرسلون، إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى ومجانبة الشرك وأهله. وإن تنوعت شرائعهم على حسب الأحوال والحاجات، إلى أن ختموا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي عمت رسالته الخلق وامتدت إلى آخر الدنيا، لا تبدل ولا تغير ولا تنسخ، وهي صالحة مصلحة لكل زمان ومكان، بل كل زمان ومكان صالح لها يستقيم على أمره. ولا نبي بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر الزمان، وهو يأمر بما أمر به المرسلون من قبله من الإيمان وإخلاص العبادة لله بما شرعه من الأحكام. وعند نزول عيسى عليه الصلاة والسلام فإنما يقضي بشريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى ما يكون من أمره لا يكون ناسخا لشيء مما جاء به رسول الله، لأنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية حتى يطبق أهل الأرض على الإسلام، لأن هذا كله إنما ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يكون ما يأتي به عيسى عليه السلام منه ناسخا لشيء، فلا نسخ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: ولكن عيسى عليه السلام عند نزوله في آخر الزمان يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الجزية. فقد يقول قائل: هذا نسخ لشيء من شريعة رسول الله، وهذا خطأ محض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بذلك، فكيف يكون نسخا؟ بل إنه يقضي بشريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ألغز بعض أهل العلم في هذا الأمر فقالوا: من خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فإذا قال قائل أبو بكر، قالوا له أخطأ، وحينئذ ربما تثور ثورته ويقول لسائله: أرافضي أنت؟ لأن أهل السنة قد أجمعوا على أن خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر. فإذا سأل سائل ملغزا فقال: من خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر، قال له أخطأ. يقول: ومن؟ يقول: عيسى، لأنه سيكون من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال، الذي أطبقت عليه جماهير أهل السنة أن خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. أما هذا الإلغاز فشيء لا يعول عليه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصدق لإخوانه المرسلين، وإخوانه المرسلون قد بشروا به، لا سيما عيسى وهو أقرب الرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم زمانا. قال لقومه: يا بني إسرائيل، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وآله وسلم. في الكتب السابقة من بيان صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخصائصه ما هو من أوضح الواضحات، وإن جحده من جحده من أهل الكتاب حسدا وتكبرا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. والضمير في يعرفونه ضمير النصب يعود إلى رسول الله، يعرفونه، يعرفون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما يعرفون أبناءهم. فكما أن الرجل يعرف ولده من ألوف مؤلفة من أبناء غيره ويستخرجه، فكذلك هؤلاء الذين أوتوا الكتاب قبل النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون.

لأن لولا امتناع لامتناع، تفيد الامتناع للامتناع. تقول قتلتك لولا أن صرخت، فلما وجد هذا الصراخ امتنع القتل، فهي امتناع لوجود، لولا امتناع لوجود. تقول قتلتك لولا أن صرخت، وأنت ما قتلت، فامتنع القتل لوجود الصراخ. إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، فلما وجد الربط على القلب امتنع الإبداء فلم تبدي به. إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبه، فلما وجد الربط على القلب امتنع الإبداء. كذلك وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فلما وجد البرهان امتنع الهم. يعكر على هذا أن جواب لولا لا يسبقها، وهم به هاهنا لو كان جوابها فقد سبقها. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فقال من أخذ بهذا الرأي واتجه إلى هذا القول وهم بها ليس جواب لولا، وإنما هو دليل الجواب. فأين الجواب إذن؟ قالوا محذوف. والتقدير وهم بها لولا أن رأى برهان ربه هم به، قالوا فجوابها لأنه لا يسبقه محذوف، وهذا الذي سبقها ما هو؟ قالوا هذا دليل الجواب، وهذا قول قوي كما ترى. ولكن يعكر عليه أن كثيرا من الناس قال لقد كان يوسف في غاية فتوته وعنفوان شبابه، فإذا ولد هذا الأمر على هذا النحو، والمعروف أنها كانت أجمل نساء عصرها وقد أعدت الأمر وأخذت له عدته، فغلقت ولم تغلق، فغلقت الأبواب وتهيأت وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وهي كلمة لا تستحي العذراء في خدرها ولا تحمر خدودها إذا ما سمعتها. ولو أنك نظرت في العهد القديم في هذه القصة لطويت ذلك عن بناتك ومحارمك، فإن فيها فحشا فاحشا وفيها هزلا قبيحا، كأنها رواية جنسية مما يكتبه المخنثون والمنحرفون في هذا العصر. وأما في القرآن الطاهر المطهر ففيه هذا اللفظ وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وقد ذهب بعض أولئك المستغربين إلى أوكار صنع الجواسيس والمنحرفين في الغرب، ثم رجع فجلس في مجلس فيه من شيوخ الدين من فيه، فقال لهم إن الناس يقرؤون القرآن بطريقة منفرة. قالوا يا رعاك الله وكيف يقرؤونه؟ قال ينبغي عليهم عند قراءة القرآن أن يصوروه وأن يأتوا به تمثيلا بالحركات حتى يتصوره من لا يحسنه. وكان هنالك رجل من أهل الفطنة كان حاضرا، هو حفني ناصف، فقال له بارك الله فيك قم الآن فمثل لنا مشخصا وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، فألقمه حجرا. على كل حال الأنبياء معصومون، وما وقع من شيء فإنما ذكر في القرآن المجيد مقرونا بالاستغفار والتوبة. قال شيخ الإسلام وبهذا يظهر جواب شبهة من يقول إن الله لا يبعث نبيا إلا من كان معصوما قبل النبوة، كما يقول ذلك طائفة من الرافضة وغيرهم، وكذلك من قال إنه لا يبعث نبيا إلا من كان مؤمنا قبل النبوة، فإن هؤلاء توهموا أن الذنوب تكون نقصا وإن تاب التائب منها، وهذا منشأ غلطهم. فمن ظن أن صاحب الذنوب مع التوبة النصوح يكون ناقصا فهو غالط غلطا عظيما، فإن الذم والعقاب الذي يلحق أهل الذنوب لا يلحق التائب منه شيء أصلا، لكن إن قدم التوبة لم يلحقه شيء، وإن أخر التوبة فقد يلحقه ما بين الذنوب والتوبة من الذم والعقاب ما يناسب حاله. يعني إذا وقع في الذنب فتاب إلى الله مباشرة فتاب الله عليه لا يلحقه ذم، وأما إن أخر التوبة فقد يلحقه ما بين الذنوب والتوبة من الذم والعقاب بما يناسب حاله.

فذكر الله تبارك وتعالى في القرآن من المرسلين 25 يجب علينا أن نؤمن بهم بأسمائهم تفصيلا فيما فصل، وأن نؤمن بمن لم يقصص ربنا على نبينا خبره ولم يعلمه باسمه تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجل. من هم أولو العزم من الرسل؟ 5 ذكرهم الله عز وجل على انفرادهم في موضعين من كتابه. الموضع الأول في سورة الأحزاب، وقوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وأما الموضع الثاني ففي سورة الشورى، وهو قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. من أول الرسل؟ أولهم بعد الاختلاف نوح عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعده. متى كان الاختلاف؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا. هذا رواه ابن جرير في التفسير والحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. من هو خاتم النبيين؟ خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين؟ قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنه سيكون بعدي كذابون 30 كلهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. أخرجه أبو داود والترمذي عن ثوبان، وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه أحمد من رواية سمرة بن جندب رضي الله عنه. وفي الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ وهذا في الصحيحين: إلا أنه لا نبي بعدي. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال: وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي، وغير ذلك كثير. عقيدة ختم النبوة بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عقيدتنا نحن أهل السنة، نعتقد ختم النبوة برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعد. بماذا اختص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء؟ له صلى الله عليه وسلم خصائص كثيرة قد أفردت بالتصنيف، منها كونه خاتم النبيين كما مر، ومنها كونه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم كما فسر به قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. أخرجه الترمذي وأبو داود من رواية أبي هريرة بإسناد صحيح، وأخرجه ابن ماجه عن أبي سعيد، وأخرجه أحمد عن أبي بكر في الشفاعة. ومن خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى أرسله إلى الناس عامة جنهم وإنسهم. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا

ولم يرسل إلى العرب وحدهم كما يقوله كثير من الزائغين، فيقولون إن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم إذا أثبتوا نبوته إنما أرسل إلى العرب ولم يرسل إلى غير العرب من الأمم، وهذا كله باطل في باطل، وإنما أرسل الله رب العالمين نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الإنس والجن كافة في عموم الزمان وفي عموم المكان. يجب على الإنسان أن يعلم أن الله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن، وأوجب عليهم الإيمان به وبما جاء به، وأوجب عليهم طاعته، وأن يحللوا ما حلل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحرموا ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحبوا ما أحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويكرهوا ما كرهه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن كل من قامت عليه الحجة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم من الجن والإنس فلم يؤمن به استحق عقاب الله عز وجل كما يستحقه أمثاله من الكافرين الذين بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أصل متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين وسائر طوائف المسلمين أهل السنة والجماعة وغيرهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فلا بد أن تؤمن بهذا، إن الله رب العالمين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لعموم الإنس والجن في عموم الزمان والمكان من بعثته إلى أن يقيم الله الساعة، فصلى الله وسلم وبارك عليه. من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم إنزال القرآن العظيم عليه، القرآن الذي أذعن لإعجازه الثقلان وأحجم عن معارضته مصاقيع الإنس والجان، واعترف بالعجز عن الإتيان بمثل أقصر صورة منه أهل الفصاحة والبلاغة والبيان من سائر الأديان. وقد سبق أن القرآن العظيم هو آية النبي صلى الله عليه وسلم الباقية، لأنه يلزم من أن يكون مرسلا إلى عموم الإنس والجن في عموم الزمان والمكان أن تكون آياته باقية، لأن الأنبياء السابقين كانوا يرسلون إلى أقوامهم خاصة وكانوا يأتون بالمعجزات الحسية الظاهرة، وكان الأقوام يتواتر نقلهم في أقوامهم لتلك المعجزات، ولكن فيما وراء ذلك من القرون والأقوام فكيف تظل المعجزة باقية بعد أن يرحل النبي أو يقبض الرسول؟ فاستلزم ذلك أن تكون معجزة رسول الله وآيته باقية متحدا بها أبد الأبيد إلى أن يرفعها الله تبارك وتعالى بين يدي الساعة. كثير من الناس وسأفي بعض إشارة لذلك لا يستقر عنده يقينا أن القرآن العظيم الذي يحمل المصحف بين يديه وقد تضمن آيات الله تبارك وتعالى، كثير من الناس لا يعتقد أن القرآن العظيم أعجز إعجازا وأجلى بيانا ببرهان قاطع ساطع وأجلى آية من إحياء الموتى لعيسى، ومن شق البحر لموسى، ومن إخراج موسى يده وكان آدم عليه السلام من جيبه، يعني من فتحة ثوبه العليا فإذا هي بيضاء من غير سوء، إلى غير ذلك من آيات المرسلين. القرآن أعجز إعجازا وأدل دلالة وأعظم آية وبيانا وبرهانا من معجزات الأنبياء السابقين أجمعين، فمن الذي استقر في حسه هذا وهو إنما يرى القرآن تفاريق لا يكاد يستطيع أن يفهم معنى آية فضلا عن أن يضم معنى ما وراءها إليه؟ وقد أجمع العلماء ممن يعتبر بعلمهم في هذه الأمة أن القرآن من فاتحته إلى خاتمته كالكلمة الواحدة، بل ألف بعض أهل العلم من علمائنا السابقين مصنفات في تناسب الآيات وفي تناسب الصور، لماذا كانت هذه السورة قبل هذه هذا له مناسبة تجدها مسطورة في تلك المصنفات، ثم تتناسب الآيات ليس تفاريق ولا تضاعيف وإنما كالكلمة الواحد. فيا حسرة على المسلمين فرطوا في النظر في هذا الإعجاز العظيم للكتاب المبين، وهو أعظم إعجازا من إحياء الموتى لعيسى إلى غير ذلك من معجزات الأنبياء. فمن خصائص رسول الله أن أنزل الله تبارك وتعالى القرآن العظيم عليه، ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الإسراء إلى بيت المقدس والمعراج إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام فكان قاب قوسين أو أدنى صلى الله عليه وسلم. اختص النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لدن ربه بخصائص كثيرة، فهذا الذي مر إنما هو بعض تلك الخصائص التي خصه الله تبارك وتعالى بها دون الأنبياء والمرسلين. وخصه الله رب العالمين بخصائص دون أمته صلى الله عليه وآله وسلم، كان يواصل في الصيام وينهى الأمة عن ذلك، وأحل الله تبارك وتعالى له ما أحل من عدد النساء جمعا، وجعل للأمة أربعا بلا زيادة، ولكن وسع الله تبارك وتعالى عليه في المعدود وضيق في العدد، وسائر الأمة ضيق الله عليهم في العدد ووسع في المعدود. قال له ربه لا يحل لك النساء من بعد، وأباح له هذا العدد، فجعل له المعدودة تسعا أمسكهن، لأنه إن طلق واحدة منهن فلا يحل لرجل أن يتزوجها، وليس ذلك لمطلقة سوى أمهات المؤمنين. فوسع الله تبارك وتعالى عليه في العدد وضيق عليه في المعدود. وأما سائر رجال الأمة فإن الله ضيق عليه في العدد، لا يحل له أن يزيد على أربع، ولكن يمكن أن يتزوج أربعا فيطلقهن ثم يأتي بأربع ثم يطلقهن ثم يأتي بأربع. فهذا أكثر سعة مما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان إذا نام نامت عيناه ولم ينم قلبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاللهم ارزقنا حبه وحب من يحبه، وأحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت رايته، وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.